بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس سورة النساء، ومع الآية الحادية عشرة وما بعدها، والآيات متعلقة بموضوع المواريث. الآية الأولى هي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أيها الإخوة، يبين الله تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله تعالى السابق: للرجال نصيب وللنساء نصيب. ما تفصيل هذا النصيب؟ تفصيل هذا النصيب ورد في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم. علم الفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. لاحظتم؟ تعلموا وعلموا، تعلموا وعلموا. لذلك قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أركان النجاة: تتعلم وتعمل بما علمت، وتعلم الذي تعلمته، وتصبر على التعلم والتعليم. تتعلم وتعمل وتعلم وتصبر. تصبر إذا طلبت العلم، وتصبر على من تعلمه إذا علمته العلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه. هذه أركان النجاة. العلم هو الحاجة العليا في الإنسان. أنت إنسان إذا طلبت العلم، فإن لم تطلب العلم فأنت مع بقية المخلوقات. أيها الإخوة، يقول بعض الصحابة: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحجة فبما يفضل أهل البادية؟ وفي قول آخر لأحد التابعين: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. إذا ربطت الفرائض بالقرآن وبالآيات لا تنساها، أما إذا درستها بعيدة عن كتاب الله سرعان ما تنساها. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. يعني أن تعرف كتاب الله، لا شيء في حياتك يعلو على هذا الشيء. وهذا الدرس بفضل الله درس تفسير من 26 سنة. العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل. أما الأصل آية محكمة، أن تفهم كتاب الله، ولا سيما أن تفهم آياته المحكمة. هناك بعض الآيات المتشابهة، هذه أوكل معناها إلى الله عز وجل. أما الذي مفروض عليك فريضة عين الآيات المحكمة، يعني معظم آيات الكتاب لا تحتاج إلى تفسير. إن الله يحب الصادقين، أنت لا تحتاج لا إلى زمخشري ولا إلى بيضاوي ولا إلى قرطبي ولا إلى ابن الأسير، لا تحتاج أبدا. إن الله يحب التوابين، إن الله كان عليما حكيما، وهو معكم أينما كنتم. هذه كلها آيات محكمة، لمجرد أن تقرأها تعرف معناها. فالعلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة. سنة النبي شرح الآيات لتبين للناس ما نزل إليهم. قد يقول قائل: لو أن النبي فسر القرآن، كل أحاديثه هي في الحقيقة بيان وتفصيل لما في القرآن، أو فريضة عادلة، يعني أن تعرف كيف تؤدي الحقوق إلى أصحابها، أن تعرف كتاب الله، وأن تستوعب سنة النبي التي هي تفسير لكلام الله، ثم أن تحكم بين الناس بالعدل وفق منهج صحيح. أيها الإخوة، عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك. هذا سعد بن الربيع تفقده النبي في أحد، فقال: ابحثوا عنه. فانطلق أحد أصحاب النبي إلى ساحة المعركة، فإذا هو بين القتلى لكنه يئن. قال: يا سعد، أنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال: أنا مع الأموات. ذكر له أن النبي تفقده، فقال هذا الإنسان وهو على مشارف الموت: أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هكذا كان حال هذا الصحابي الجليل وهو يفارق الدنيا. لذلك يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما دمنا قد تحدثنا عن الشهادة، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا بخير فقد غزا، ومن سأل الله الشهادة بصدق ناله ثوابها ولو مات على فراشه. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء الشهداء جنات تجري من تحتها الأنهار، وهم أحياء بكل معاني هذه الكلمة. قالت امرأة سعد بن الربيع: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخ، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهم. هذه إشارة لطيفة جدا، يعني إذا واحد ميسور فكتب لإحدى بناته بيت، فهذه البنت مع البيت تبدو مرغوبة في الزواج منها، وسيلة من وسائل أن تسهم في تزويج ابنتك. يعني الحياة صعبة، وشاب مؤمن فقير لكن لا يملك بيتا، فالأب الرحيم الأب الميسور يسهم في تزويج بناته عن طريق معونة الأصهار ومعونة الخاطبين. وإنما تنكح النساء على أموالهم. فلم يجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد. فقال عليه الصلاة والسلام: ادع لي أخاه. فجاء فقال له: ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأتيه الثمن ولك ما بقي. نعم. وروى جابر أيضا قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وابنا سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل في غيبوبة، فدعا بماء فتوضأ ثم رش منه علي فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أخرجاه في الصحيحين. أيها الإخوة، إذن هذا علم مهم، علم المواريث أو علم الفرائض، وأول علم ينزع بين المسلمين. وتعلموا هذه الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبول. نعم، ولكن الأمر أصبح ميسرا جدا. والله اطلعت على برنامج للفرائض يستطيعه أي إنسان، أي إنسان يستخدم هذا البرنامج فيعرف كل المسائل مع تعليلاتها وقوانينها ومراجعها وأدلتها وحساباتها الدقيقة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن في هذا العصر لا عذر للجهل إطلاقا، كل شيء واضح، كل شيء ميسر، كل شيء مسهل. تعلمون في الدرس الماضي أن أهل الجاهلية لا يورثون إلا من كان يحارب ومن يقاتل، لذلك نزلت هذه الآية تبيانا أن كل صغير وكبير له حظ في الإرث. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. حقيقة الولد الصلبي الذي منك، ومجازا ابن الابن. أولادكم تعني أولادكم من أصلابكم وأولاد أولادكم، كما أن الأب يعني أبوك الذي أنجبك، وتعني أيضا والد والدك مهما علا. أيها الإخوة، يوصيكم الله في أولادكم، طبعا المطلق في القرآن على إطلاقه، أي لجميع الأولاد القريبين منك والبعيدين عنك، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. يوصيكم الله في أولادكم، أي أن يكون الميراث لجميع الأولاد. لكن لا يرث المسلم الكافر، الكافر لا يرث من مسلم، ما دام قد خرج من دين الإسلام لا يستحق الإرث. نعم، إذن هذا استثناء من عموم الآية يوصيكم الله في أولادكم، يعني في جميع أولادكم الصغار والكبار، الذكور والإناث، الأقرباء والبعيدين. لكن هذا ما عليه الجمهور، لكن بعضهم يرى، ومنهم سيدنا معاذ ومعاوية، أن يرث المسلم الكافر، يعني إذا إنسان مسلم له أب كافر يرثه، لكن جمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وقد أجمع العلماء أيضا على أن الأولاد إذا كان معهم من له فريضة تؤدى هذه الفريضة أولا ثم ما بقي لهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. هناك إرث بالتعصيب وإرث بالفريضة، فلو أن الأولاد معهم من له فريضة في الإرث يعطى أصحاب الفرائض أولا وما بقي يوزع بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ألحقوا الفرائض بأهلها كما قال عليه الصلاة والسلام. الشيء الدقيق، الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني الدين مقدم على كل شيء، لا يغفر للشهيد الدين ولو كان شهيدا، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد أصحابه يسأل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. لذلك قبل أن تقترض عد للمليون، هل تستطيع أن توفي هذا الدين؟ لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، أول شيء يوزع من تركة المتوفى الدين، بعد الدين الوصية، والوصية ينبغي ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت فلا تنفذ، والأولى أن تقل عن الثلث إلى الربع. لكن مثلا إنسان ترك بيت 100 متر وعنده أولاد 5، فإذا أوصى بثلث ماله لا بد من بيع البيت، وهذه مشقة كبيرة جدا. بيت يؤون إليه، فأنت إذا أوصيت ولم تترك إلا بيتا صغيرا هو مأوى أولادك وزوجتك، فأنت بهذه الوصية تأثم. ما دام بيت صغير لا توصي، أما في أموال كثيرة لك أن توصي في حدود الثلث، والثلث كثير، والأولى أن تبقي الوصية في حدود الربع. لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية. فإذا مات المتوفى، إياكم أن تقولوا المتوفي، إنه الله. مرة إنسانة سألت عالم لغة كان أستاذنا في الجامعة، قالت له يا أخي مين المتوفي؟ قال له الله. قالت له كفرت. هو لم يكفر، المتوفي هو الله، لكن هذا الذي في النعش متوفى. نعم. إذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون التي على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها، والباقي يكون ميراثا. أول شيء تؤدى الحقوق المعينات الديون، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها، والباقي هو الميراث. يوصيكم الله في أولادكم، قال يتناول كل ولد ولو كان جنينا، الجنين في بطن أمه يرث. لذلك ينبغي أن يعلق توزيع الإرث على ولادة الجنين، فإن نزل ميتا لا يرث، أما إذا نزل وصرخ صرخة واحدة وعقل يرث ويورث ثم مات. إذا خرج منه صوت بعد الولادة، وقد يكون نصيبه 100 مليون، فإذا خرج منه صوت يورث، فإن لم يخرج منه صوت ونزل ميتا لا يرث. إذن يوصيكم الله في أولادكم، في جميع أولادكم، حتى الجنين في بطن أمه، قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، مع ذا الكافر كما تقدم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوحدة ما هي؟ الوحدة هي حظ الأنثى. حظ الأنثى أصل في توزيع الميراث. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذا ترك نساء يعني بنات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن ترك واحدة فلها النصف. الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. أرأيت إلى هذا التكريم؟ بنت تأخذ نصف مال أبيها، والبنتان تأخذان الثلثين. لكن في شيء لطيف جدا، البنت لها النصف، والبنات فوق الاثنتين لهن ثلثا ما ترك والاثنتان. هذه قضية خلافية، أقنعكم على بعض المعالجة الفقهية. إذن لم يفرض الله في القرآن للاثنتين فرضا منصوصا في كتابه، فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين، ما هو؟ فأولا عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، البنت الواحدة لها النصف، وما فوق الاثنتين لهن الثلثان، أما البنتان ابن عباس أعطاها النصف وعاملها كمعاملة البنت الواحدة، لأن الله عز وجل يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهذا شرط وجزاء، فلا أعطي البنتين الثلثين. وقيل أعطيت الثلثين بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال في آخر السورة: وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، في صحابة كبار يعني قاسوا على البنتين حكم الأختين أعطوهما الثلثين، فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقت الأخوات إذا زدنا على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. يعني هذا الإيجاز: ألحقت الأخوات إذا زدنا على الاثنتين بالبنات، وألحقت البنتان بالأخوات. وفي الآية أيضا ما يدل على أن للبنتين الثلثين، ذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت معه علم أن للاثنتين إذا كن معه لهم الثلثان. نعم. أيها الإخوة، هذه قضية أيضا في المواريث، وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت المولودة واحدة فلها النصف، فإن كن نساء يعني كثيرات، فإن كان مع بنات الصلب بنات ابن، لا في بنت واحدة لكن في بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبنا بنات الابن أن يرثن بالفرض. إذا كنا بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبنا بنات الابن الصلبي أن يرثن بالفرض. نعم. وإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة للثلثين. رياضيات، المواريث رياضيات. أما العجيب أن كتب المواريث تعد آلاف الصفحات كلها مستنبطة من صفحة واحدة في كتاب الله، هل يستطيع واحد أن تعطيه ألف صفحة ليضغطها في صفحة واحدة؟ الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. الآن إذا مات الرجل وترك زوجة حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع، وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث، إذا خرج حيا واستهل أي رفع صوته بالبكاء عند الولادة قالوا جميعا إذا خرج ميتا لا يرث، فإذا رفع صوته بالبكاء ثم مات يرث ويورث، هذا هو الحكم الشرعي. يوصيكم الله في أولادكم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه أي لأبوي الميت يعني لأمه وأبيه على التغليب، كأن تقول الشمسين وتقصد الشمس والقمر، أو القمرين وتقصد القمر والشمس، وأن تقول العمرين وتقصد أبا بكر وعمر. نعم. وأن تقول الوالدين وتقصد الأم والأب ولأبويه. نعم. ولأبويه من علا من الآباء دخل ومن سفل من الأبناء أنا لا أستخدم هذه الكلمة، من نزل. الآباء مهما علوا يعني الأجداد، والأبناء في قول مهما سفلوا. السفالة ليست يعني مستحبة أن نستخدمها. إذن والأولاد مهما نزلوا هم أولاد. ولأبويه أي لأمه وأبيه لكل واحد منهما الثلث، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالحكم الشرعي لكل واحد منهما الثلث، فرض الله تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من الثلث إلى السدس، من دون أولاد سدس، مع الأولاد سدس. الإخوة إذن يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهذا هو حجاب النقصان سواء أكان الإخوة أشقاء لأب أو لأم. إذن فرض الله جل جلاله للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، فرض الله سبحانه وتعالى لكل واحد من الأبوين السدس مع وجود الولد، لكن وجود الأخ قد يحجب نصيب الأم من الثلث إلى السدس حجاب نقصان. ثم يقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأبناء ينفعون آباءهم بالدعاء والصدقة بعد موتهم، وقد ينفعونهم في حياتهم بالمعاونة. فإذا بنيت المواريث على مقدار نفع الأولاد وبرهم أو عقوقهم، هذه المقاييس غير ثابتة، نشأت فتن لا يعلمها إلا الله. لذلك موضوع أي الأبناء بار وأيهما أقل برا، من هو العاق، من هو الذي ينفعني، من الذي لا ينفعني، لو أدخلنا هذه المقاييس في نظام المواريث لكنا أمام مشكلة كبيرة جدا. إذن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي في الدنيا في الصدقة والدعاء. إن الرجل كما جاء في الأثر ليرفع بدعاء ولده من بعده. إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وقد ورد في بعض كتب التفسير أن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه، رفع إليه أباه. وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه يسأل الله فيرفع له ابنه، وهذا تشجيع لنا على أن نعتني بآبائنا وبأولادنا. هذا التوزيع فريضة من الله، لم يسمح للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق، لم يسمح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يوزع هو الموارث، فريضة من الله. إذن علاقات الأقارب، البر، عدم البر، العقوق، عدم العقوق، الخير، النفع، اللطف الزايد، هذا كله لا يدخل في توزيع المواريث. وهناك أناس كثيرون يدخلون هذه العلاقات في توزيع الإرث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذا في أولاد لكم الربع، نصيب الزوج من زوجته النصف إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد نصيبه الربع، نصيب المرأة من زوجها الربع إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد نصيبها الثمن. يعني إرث الزوج من زوجته نصف أو ربع، وإرث الزوجة من زوجها ربع أو ثمن. ثم يقول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة، يعني لا أب له ولا ابن. هذا رأي الصديق. سيدنا عمر يرى أنه من كان ليس له ابن فقط، على خلاف بين العلماء. على كل الكلالة هو الذي يتوفى وليس له ولد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. أساليب الإضرار: يكتب الابن سنداً على أبيه وهمياً مبلغ ضخم، هذا السند دين، هذا السند الصوري الوهمي هذا إضرار ببقية الورثة. هناك أساليب لا تعد ولا تحصى. الإنسان حينما يضر الورثة له جهنم، والدليل يقول الله عز وجل حديث خطير جدا: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. هذا الحديث في الصحاح. فلذلك هناك أساليب لا تعد ولا تحصى في الإضرار بالورثة، عن طريق بيع وهمي أو شراء وهمي أو قرض وهمي أو سندات وهمية، هذه كلها تضر بالورثة. فأنت ينبغي أن تكون دقيقا في توزيع أموالك بين أولادك وأقربائك وفق هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل، ولم يسمح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتدخل في تحديدها. ثم يقول الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الإخوة. نعم، يعني الأخ الواحد له السدس والأخت لها سدس، إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم يقول الله عز وجل: والله عليم حليم، تلك حدود الله، أي هذه الفرائض وهذه الحصص وهذه الأنصبة هي حدود الله، ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث فينفذها كما جاءت ويعمل بها كما وردت يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث ويتعدى حدوده يخالف أمر الله عز وجل يدخله نارا خالدا فيها. نعم. أيها الإخوة، طبعا هذا كلام موجز، وللمواريث بحوث طويلة جدا ومسائل دقيقة جدا وتفريعات لا يستوعبها درس عام، هذه تدرس في المعاهد الشرعية ولطلبة العلم المتفرغين والمتخصصين والمتبحرين. على كل فكرة إجمالية عن توزيع المواريث، وقد جاءت هذه الآيات واضحة ومعبرة عن أن المواريث فرائض من الله تعالى، وبقدر إيمانك بالله وتعظيمك له تجل وتقدر أمره في توزيع المواريث. هناك مسلمون لا يورثون البنات إطلاقا. أعرف أسرة ترك الأب المتوفى أموالا طائلة، فأجبر الأخ الأكبر أخواته البنات على توكيله في إدارة أموال أبيهم ولم يعطهم شيئا، بدعوى أن هذا المال سينتهي إلى الأصهار. هذا كلام الجاهلية. فيا أيها الإخوة، أنا أذكركم بهذا الحديث الخطير: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. لذلك حينما قال الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والحمد لله رب العالمين. هل يوجد فرق بين التوفيق والحظ؟ ما في إلا توفيق. الحظ كلمة تعني النصيب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما المفهوم العامي لا أصل له، إنه فلان محظوظ، إيده خضرة، بينزل واقف دائما، كله كلام فاضي. هذا في توفيق وفي عدم توفيق. الأدق من ذلك في تيسير وفي تعسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في عنا توفيق وعدم توفيق، وفي تيسير وفي تعسير. أما الحظ، هل بنت محظوظة؟ يعليها ما لها حظ هذه البنت، كله كلام فارغ، كلام إبليسي، كأنه الحظ إله ثاني يعبد من دون الله، هذا شرك. هذا ما في إلا توفيق، والتوفيق له علاقة باستقامة العبد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والحمد لله رب العالمين.